القاهرة تقدم رمضان يا طب الأنام وواحة لقلوبهم. هذه حروف المبدعين تطل من أقلامهم، تجلو ملامحك التي لجمالها عاشت بهم. رمضان بأقلامهم. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم. للمئذنة والأذان مكانة أثيرة لدى المسلمين، خاصة في شهر رمضان. وها هو الأديب الدكتور محمد رجب البيومي يصور هذه المكانة بقوله: إذا كانت رسالتها الأولى هي إعلان الأذان للصلوات الخمس من مكان مرتفع عال ليبلغ أسماع القاصين في جنبات الأرض، فإن الموسم الحافل لهذه الرسالة هو شهر رمضان، فتلبس المئذنة حلتها النورانية قبيل الغروب حتى مطلع الفجر، إذ تضاء المصابيح متألقة في شرفاتها الزاهية، فتوحي للناظرين أجمل مشاعر البهجة، وتسلمهم إلى روحانية شفافة ترتفع بهم من نزوات الأرض إلى معارج السماء. يا صوت بلال الحريق زي الهلال الطالع، بيجمع المسلمين في الجامع الجامع. ويستمر الدكتور محمد رجب البيومي في حديثه عن دور المئذنة فيقول: كان إعلان شهر رمضان في القرية يبدأ من العاصمة الكبرى القاهرة، منطلقا إلى مديريات الدولة عن طريق التليفون، بعد تحقق الرؤية وإعلانها في محفل عام تقيمه وزارة الأوقاف، فتقوم المديريات تليفونيا بإبلاغ المراكز، وهي بدورها تبلغ القرى. وهنا يأتي الدور الأول للمئذنة، حيث توقد مصابيحها بمجرد وصول الإشارة التليفونية، فيعرف الناس على الفور أن هلال رمضان قد بزغ، وأن الليلة من ليالي الصيام. وإذا كانت المئذنة ذات علو مرتفع، فإن أنوارها المضيئة تظهر في مسافات بعيدة، بحيث يراها من يسكنون الحقول النائية عن القرية، فيعرفون ابتداء الصيام، ومنهم سكان العزب والكفور. وصوت بلال بيهل يفرش رمالها ظل، ينادي على المسلمين درع الرسول والدين، على قد رف الصوت يهزم جيوش الغل، يهزم جيوش الغل ويصلي ويكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ويستكمل الدكتور محمد رجب البيومي حديثه الممتع عن المئذنة والأذان فيقول: نتجمع حول المئذنة قبل الغروب بساعة أو أكثر، ننتظر سماع الأذان، فإذا انطلق التكبير هرولنا إلى المنازل في سرعة عاجلة لنشارك في تناول الطعام وإن لم نكن من الصائمين. ثم يقول: في غير شهر رمضان يمر الليل هادئا حتى يحين موعد الفجر، فيصدح المؤذن بالتكبير، أما في شهر رمضان فإن التسابيح تبدأ في الهزيع الأول مرسلة من فوق المئذنة على 3 دفعات، ففي المرة الأولى يسبح المؤذن بحمد فالق الإصباح بعبارات محفوظة ذات سجع يساعد على توافق الأنغام وانبساط الأصوات، ثم يسكت قدرا من الوقت، وتبدأ المرة الثانية بالاستغفار والتضرع والاستشفاع برسول الله، ويعقبها سكوت قصير، لتبدأ الفترة الثالثة بالصلوات والتسليم على رسول الله تمهيدا لأذان الفجر. وقبل الأذان مباشرة تطفأ أنوار المئذنة ليعرف من لا يستطيعون سماع الأذان أن الصوم قد ابتدأ، وعليهم أن يمسكوا عن الطعام والشراب. غدا نلتقي رمضان بأقلامهم.